السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 20 من شرح متن عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. وكنا في المرة الماضية قد شرحنا حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله أفرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. وتكلمنا عن خلاف العلماء في هذا الحديث، وأنهم ذهبوا إلى 4 أقوال، منهم من رأى أن هذا الحديث ناسخا لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فرأى جواز الاستقبال والاستدبار، أي في حال البول وحال التغوط سواء كان في البنيان أو خارج البنيان، فرأى أن هذا الحديث ناسخا لذلك الحديث. والقول الآخر أن بعضهم رأى أن هذا الحديث، أي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لا يقدم على حديث أبي أيوب الأنصاري، بل يجب أن يقدم حديث أبو أيوب الأنصاري في النهي، وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من جمع بين الحديثين كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فرأى جواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط في البنيان أو إذا وجد ساتر، وعدم جواز ذلك في حال عدم وجود البنيان أو وجود الساتر. وبذهب بعضهم كما قلنا إلى التوقف في هذه المسألة، وقلنا بأن الراجح في ذلك هو ما يعني القول الثاني، وهو أن هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما صعد على بيت حفصة رضي الله عنها لم يصعد يعني متعمدا، ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك متعمدا لكي يراه عبد الله بن عمر، وإنما كان يعني صعود عبد الله بن عمر اتفاقيا، لم يقصده ابن عمر رضي الله عنهما ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا ثم فعل فعلا مخالفا فيكون الفعل مخالفا أو يعني يعتبر تشريعا إذا أراد إظهاره بين الناس، لكن لما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك يعني متعمدا، بل ذهب وتستر، وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يصعد على بيت حفصة رضي الله عنها متعمدا، وإنما كما جاء في رواية البخاري قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فكان صعوده اتفاقيا، وكذلك رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاقية، وبالتالي لم يكن هذا الفعل تشريعا للأمة، لأن التشريع لا بد من بيانه ومن تعمد بيانه للناس، وبالتالي يجب أن يفرق بين ما أظهره الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الناس وما لم يظهره أمام الناس. وكما جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقف على لبنتين، ففي رواية الصحيحين قال: فرأيته قاعدا على لبنتين، وفي رواية لابن حزم: رأيته يقضي حاجته محجر عليه باللبن، فهذا يبين يعني ايضا مذهب من ذهب الى المنع مطلقا سواء في البنيان وخارج البنيان، لكن ماذا؟ لكن يعني استثنى من ذلك اذا كان الكنيف قد بني الى جهة الكعبة سواء استقبالا او استدبارا. وفعل ابو ايوب الانصاري كما قال اهل العلم يعني كان اجتهادا منه حينما قال فكنا ننحرف ونستغفر. فالصحيح في ذلك انه لا يجوز لا داخل البنيان ولا خارج البنيان، لكن ان وجد الكنيف وقد بني داخل البنيان الى جهة الكعبة سواء استقبالا او استدبارا فعند ذلك يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنبيه الثاني الذي ذكرناه في هذا الموضوع أن الحديث العام أو دلالة العام إذا عورضت ببعض الصور وأردنا التخصيص فالواجب أن نقتصر في حالة المخالفة أن نقتصر على مقدار الضرورة، على مقدار الضرورة بمعنى أننا لا نتوسع، بمعنى أننا لا نتوسع. ومثاله يعني دائما نذكر هذا المثال لأنه سهل على كثير من الناس، وهي قوله صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف. فالنهي عام في هذا الحديث، لكن ورد في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالدف للنساء وللجواري. فلا يفهم من هذا الحديث أن نجيز الطبلة مثلا وأن نجيز باقي الأدوات الموسيقية أو أن نجيز هذا الدف للرجال، لا نتوسع وإنما نخصص ونقتصر على قدر الضرورة، على قدر الضرورة. وكذلك ورد هنا في هذا الحديث قال فرأيته يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن استقبال القبلة وعن استدبارها. وهنا في الحديث أنه استدبر الكعبة، فلا يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز استقبال الكعبة، إنما الذي ورد في ذلك الاستقبال. ومع ذلك ورد حديث آخر في استقباله صلى الله عليه وسلم للكعبة، لكن الذي يجب أن ينبه عليه في هذه المسألة أن العموم يؤخذ بدليله الخاص ولا يتوسع في العموم. كذلك بعض الناس قال أقيس الاستقبال على الاستدبار، ومعلوم أنه يعني في علم الأصول أن شرط القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه. في القياس عندنا أصل وعندنا فرع وعندنا حكم وعندنا علة، مثلا الخمر مثلا المحرم، عندنا مثلا المخدرات، هنالك أصل وهنالك ماذا؟ فرع. الآن حكم شرعي وهو التحريم، لابد أن تكون العلة موجودة في ماذا؟ موجودة في الفرع، إما أن تكون مساوية للأصل أو زائدة عليه. يعني الخمر يسكر، نأتي مثلا بالهيروين مثلا أو بالكوكايين أو أي شيء من المخدرات. الآن ننظر إذا أردنا أن نقيس أن نرى هذه العلة التي في الفرع يجب أن تكون مساوية للعلة الموجودة في الأصل المحرم مثلا، أو أن تكون زائدة على هذه العلة، إما أن تكون مساوية وإما أن تكون زائدة. أما إن كانت ناقصة فلا تقاس، فهؤلاء الذين قاسوا مثلا الاستقبال على الاستدبار كما يعني ذكر أهل العلم في الرد عليهم أن الاستقبال يعني فيه يعني كما يقال يعني لا يساوي أو لا يساوي الاستقبال الاستدبار، لا يساوي الاستقبال الاستدبار. فقال من شرط القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه في المعنى المعتبر ولا مساواة هنا، فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار، يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به الواقع. طيب الآن يعني عندنا يعني حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. يقول العنزة الحربة الصغيرة. ونبدأ يعني بشرح معنى العنزة وليست العنزة، فهنالك فرق يعني ما بين العنزة وما بين العنزة، ولا بد دائما من ضبط الألفاظ، من ضبط الألفاظ، لأن الإنسان قد يقرأ الكلمة خطأ فيتكلم بكلام كفر، كقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده. العلماء بعض الناس سمعتم يقرؤون إنما يخشى الله من عباد العلماء، وإذا قرأت هكذا فإننا ننسب الخشية لله جل وعلا من خلقه، من خلقه. وإنما الآية معناها إنما يخشى العلماء الله، إنما يخشى العلماء الله، وليس العكس، فالعكس كفر ولا يجوز أن يقال في حق الله جل وعلا. وكذلك قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، بعض المعتزلة قالوا يعني في قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وكان يقرأ عند أبي عثمان الدارمي فقرأ وكلم الله موسى تكليما، يعني الذي كلم الله من موسى، حتى ينفي عن الله جل وعلا صفة الكلام. فقال له أبو عثمان الدارمي قال يا ابن المراغة، يعني يا ابن الحمارة، وماذا تفعل بقول الله جل وعلا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال له حرف إن استطعت أن تحرف هذه، لن يستطيع أن يحرفها. فقال له يا ابن المراغة فكيف تصنع بقول الله جل وعلا فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ وكذلك أذكر يعني فيما أذكر، أظن أن سفيان الثوري أو غيره قال مكثت 40 سنة لا أحلق يوم الجمعة، لأنه كان يقرأ قوله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة، فكان يظنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة، واللفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة، يعني أن يكون الناس حلقات مجتمعين يوم الجمعة، يعني قبل أن يخطب الخطيب، قبل أن يخطب الخطيب وقبل أن يعلو المنبر. فالعنزة ليست العنزة، العنزة يعني كما جاء في بعض الروايات أنها يعني حربة صغيرة تكون قصيرة، كان يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنقلاته، وأنها مما أهدي له صلى الله عليه وسلم من ملك الحبشة، وهي من آلات الحرب عند الحبشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكئ عليها وكان يعني يمشي بها، ولعله يعني اعتدى عليه شيء أن يرد وأن يدافع عن نفسه لو أراد أحد أن يعتدي عليها، أو أراد يعني سبع من السباع أن يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمل السلاح سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. والكلام على هذا الحديث من عدة وجوه. الأول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء. الآن يدخل الخلاء، العلماء يقولون هل يدخل الخلاء يعني المكان الذي أعد لقضاء الحاجة، أم يدخل الخلاء بمعنى أنه يريد أن يقضي حاجته في أي مكان، في أي مكان، وليس المكان المعد لقضاء الحاجة. لأن الإنسان إذا كان في الخلاء حقيقة سيبحث عن مكان خال، سيبحث عن مكان خال حتى يقضي فيه حاجته، لكن هذا المكان الخالي لا يشترط أن يكون معد لقضاء الحاجة، بخلاف الكنف والحمامات الموجودة في أماكن البنيان، هنالك في أماكن البنيان موجود هنالك كنف وحمامات خاصة لقضاء الحاجة. فالعلماء هنا يعني يتكلمون عن مسألة، هل المراد بالخلاء هنا المكان المعد لقضاء الحاجة، أم أي مكان يريد أن يقضي به حاجته، والمقصود بذلك محل القضاء الحاجة. الصحيح في ذلك أن المراد بالمكان يعني أراد قضاء حاجة المكان الذي يريد أن يقضي به حاجته، وليس المكان المعد لقضاء الحاجة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يحمل يعني عنزته للصلاة، إذا خرج كان هذه العنزة يستخدمها كسترة يغرزها، وإذا كان في الخلاء أيضا يعني كان يعني يتخذها، يعني حتى يناول هذا الشيء، يناول هذا الشيء. والعلماء يعني يرجحون المعنى الذي قلناه لكم بأن الخدمة الموجودة كانت موجودة ممن؟ موجودة من الرجال. قال لو كانوا في، لو كان في في المدينة، لو كان في المدينة أو في المكان المعد بقضاء الحاجة، فإن الذي كان يقوم على خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته، هم أهل بيته. فلما كان خارجا في سفر أو خارجا مكانا بعيدا، كان الذين يقومون على خدمته من؟ الرجال. الذين كانوا يقومون على خدمته هم الرجال. أيضا يؤخذ من هذا الحديث كما ذكر أهل العلم استخدام الأحرار من الناس إذا كانوا أتباعا وأرصدوا أنفسهم لذلك. يعني يجوز استخدام الأحرار، يعني عندنا الذين يخدمون الناس إما أن يكونوا أحرارا وإما أن يكونوا عبيدا. العبد عبد، يعني معلوم أنه يخدم، وكذلك أهل البيت يخدمون سيد البيت. لكن الأحرار قالوا يجوز من هذا الحديث أن يعني يخدموا الناس إذا كانوا أتباعا وأرصدوا أنفسهم، هم يعني تبرعوا بذلك، كما يعني تبرع أنس بن مالك رضي الله عنه لخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جواز الاستعانة في مثل هذه الأمور، جواز الاستعانة في مثل هذه الأمور، لأن بعض الأمور يعني يجوز فيها وبعض الأمور لا يجوز الاستعانة فيها. وهنالك من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا، على ألا يسأل الناس شيئا. هنا يعني أنس بن مالك رضي الله عنه هو وبعض الفتيان يعني قد أرصدوا أنفسهم لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة تحتاج إلى من يعينك بها، تحتاج إلى من يعينك بها. أيضا الإمام عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله حينما بوب أو ذكر هذا الحديث وحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيستنجي بالماء. طبعا نحن قد ذكرنا لكم سابقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بثلاثة أحجار، كان يستنجي بثلاثة أحجار، لكن هنا ذكر الماء. لماذا ذكر الماء؟ أراد يعني من هذا الحديث أن يبين شرعية الاستنجاء بالماء وجواز الاستنجاء بالماء. بل إن الإمام البخاري عليه رحمة الله بوب بابا سماه باب الاستنجاء بالماء، باب الاستنجاء بالماء. فهذا الحديث أورده الإمام عبد الغني المقدسي من أجل ماذا؟ من أجل بيان جواز الاستنجاء بالماء. وقد روي عن سعيد المسيب وغيره لفظ يقتضي يعني تضعيف الاستنجاء للرجال، يعني أنه يعني ضعف الاستنجاء للرجال. فإنه قد سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء، إنما ذلك وضوء النساء. وكذلك يعني غيره من السلف قالوا بمثل كلامه، قالوا بمثل كلامه أن الاستنجاء لمن؟ استنجاء للنساء، لأن المرأة يعني قد لا ينفع مع الحجر قد يضرها، فقال إنما الاستنجاء لمن؟ إنما الاستنجاء للنساء. لكن هذا الحديث حجة على الجميع، ونحن يعني كما تعلمنا أننا إذا اختلفنا في شيء فإننا نرد هذا الخلاف لمن؟ لله وللرسول. قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء، فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة ولا معرفة؟ شيء نكرة. قالوا النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني إن تنازعتم في شيء، أي شيء، أي شيء كان صغيرا كبيرا عظيما حقيرا، لابد أن نرجع فيه إلى من؟ إلى الله وإلى الرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا، وأحسن تأويلا. ما المقصود بأحسن تأويل؟ التأويل كما ذكرنا لكم في مصطلح السلف الصالح ليس بمعنى التأويل عند المتأخرين، التأويل معناه العاقبة ذلك خير وأحسن عاقبة، ذلك خير وأحسن تأويل معناها ذلك خير وأحسن عاقبة. أما التأويل عند المتأخرين فهو ترجيح وتقديم المعنى المرجوح على المعنى الراجح لدليل اقتضى ذلك، ولذلك تجدهم يعني عندهم التأويل في مسألة الأسماء ومسألة الصفات، ودائما يعني يتكلمون بمسألة التأويل. لكن التأويل إذا ذكر عند السلف الصالح فإنما يقصد به ماذا؟ العاقبة، يقصد به العاقبة أو تحقق الشيء أو تحقق الشيء. فالسعيد بن مسيب عليه رحمة الله وغيره من العلماء ضعفوا يعني الاستنجاء بالماء للرجال، وقالوا إنما ذلك وضوء النساء. لكن كما قلنا لكم بأن السنة قد دلت على الاستنجاء بالماء، والسنة أولى بالاتباع، والسنة أولى بالاتباع. وبعضهم اعتذر لسعيد بن المسيب عليه رحمة الله أنه قال هذا الكلام لأنه قد رأى عند بعضهم غلوا في مسألة الاستنجاء في الماء، بحيث أن هذا الغلو قد منع غيره من الاستنجاء بالحجارة. فلما رأهم يعني يمنعون الاستنجاء بالحجارة ويقولون الاستنجاء بالماء، عند ذلك قال إنما ذلك وضوء النساء، إنما ذلك وضوء النساء. وبعض العلماء أيضا يعني أو فقهاء ذهبوا ومن أصحاب مالك إلى أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم ماذا؟ عند عدم الماء، عند عدم الماء. وهذا الكلام يعني غير صحيح، الكلام هذا غير صحيح، يجوز بهذا ويجوز بهذا. لكن لا شك أن الاستنجاء بالماء أفضل وأطيب، أفضل وأطيب، مع أن كلاهما يعني إن فعل تحققت به السنة، يعني تحقق به إزالة أو تحقق به المطلوب. لكن يعني يختلف الماء عن أو الاستنجاء بالماء عن الاستنجاء بالحجارة، أن الاستنجاء بالحجارة يزيل الأثر، يزيل ماذا؟ يزيل العين، يزيل العين أقصد. أما الاستنجاء بالماء فيزيل العين ويزيل الأثر، ويزيل الأثر. يعني قد يزيل الإنسان مثلا يستنجي بالماء مثلا أو يستنجي أقصد بالحجارة وتبقى الرائحة، لعل الرائحة قد تبقى، لكن الاستنجاء بالماء يزيل العين يعني عين النجاسة ويزيل أثر النجاسة. وأما الاستنجاء بالحجارة فيزيل ماذا؟ يزيل العين ولا يزيل الأثر. حديث الآخر وهو حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه، لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الماء، ولا يتنفس في الماء. هذا الحديث يعني عليه يعني كلام كثير. أول شيء يعني يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول، يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه، لا يمس أحدكم ذكره بيمينه. لكن يعني وردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا، عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول وغير حالة البول. يعني ورد النهي عن مس الذكر باليمين مطلقة، ووردت رواية عن النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول كما في حديث أبي قتادة. إذن وردت روايتين، رواية عن النهي عن مس الذكر هكذا مطلقا سواء لبول أو لغير بول، ووردت رواية عن مس الذكر باليمين في حالة البول. فبعض العلماء أخذ بهذا العام المطلق، أخذ بهذا العام المطلق، وبعضهم يعني حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد أو على المقيد، فجعل النهي فقط في حال ماذا؟ في حال في حال البول فقط، وفي غير حال البول أجاز أن يمس الإنسان ذكره بيمينه. طبعا يعني نحن يعني لا يهمنا الآن أن نذكر لكم يعني كلام العلماء في هذا الموضوع، لكن يعني لابد من الكلام عن مسألة يعني المطلق ومسألة المقيد، حتى يعني نفهم ما هو المراد بالمطلق وما هو المراد بالمقيد. دائما نسمع كلمة المقيد ونسمع كلمة المطلق ونسمع كلمة المطلق. شنقيط عليه رحمة الله تكلم في هذا الموضوع، سنتكلم يعني باختصار عن مسألة المطلق ومسألة المقيد. دائما يعني نقول كلمة مطلقة وكلمة مقيدة، يعني حينما نقول مطلق يعني كلمة واحدة مطلقة، تقول ماء، هذا الماء ما بل لم تقيده بشيء، تقول ماء زمزم إذا قيدته بماذا؟ بماء زمزم. تقول ماء الورد إذا قيدته بماء ماذا؟ الورد. تقول ماء السماء إذا هذا مقيد. تقول رقبة مؤمنة إذا قيدت هذه الرقبة مؤمنة. ولذلك يقول الشنقيط قال فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقده الأول، يعني إذا زيد معنى على معناه لغير معناه نحو رقبة مؤمنة نحو ماء زمزم نحو كما قيل ماء الورد ماء السماء، الآن أصبح عندنا تقييد لهذا المعنى، تقييد لهذا المعنى كما قال فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقده الأول. تفضل. فالآن عندنا المطلق وعندنا ماذا؟ المقيد. الآن المقيد ينقسم إلى قسمين، المقيد ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا المقيد مذكور، وإما أن يكون مقدر. إما أن يكون هذا المقيد مذكور أو المقيد مذكور، وإما أن يكون مقدر. مثال المذكور قول الله جل وعلا فتحرير رقبة، رقبة نكرة، رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة. الآن قيدنا هذه الرقبة بماذا؟ بالمؤمنة، ذكرت هنا الرقبة. الآن أيضا هنالك مقيد قد يكون مقدر، قد يكون مذكورا وقد يكون ماذا؟ مقدر. والتقدير قول مثله قول الله جل وعلا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ما هو المقدر هنا؟ هو خلق السفينة، لو كان يأخذ كل سفينة لأخذ الصالحة وأخذ الفاسدة، لكن خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، أخرقتها لتغرق أهلها. فلما يعني انتهى وفارقه قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال وأما السفينة فكان ما لم تستطع عليه صبرا، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الآن العلماء يقولون ماذا؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة. إذن هنالك قيد لهذا المطلق، لكن هذا القيد مقدر غير ملفوظ، مقدر غير ملفوظ وغير موجود، فلذلك قدر بأنه صالحة. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، ولذلك كان يقرأ عبد الله بن عباس وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، كل سفينة صالحة غصبة. وهذا الكلام ورد أيضا في لغة العرب، هذا الكلام ورد في لغة العرب، والعلماء يعني مختلفون في المطلق هل هو النكرة أم أنه اسم الجنس، أم أنه اسم الجنس. فذهب الكثير من العلماء بأن المطلق هو اسم الجنس وليس النكرة، لأن اسم الجنس يعني باختصار هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، فيدل على الماهية بلا قيد بدون تقييد. وسنبين لكم بالمثال حتى يزول عنكم الإشكال. وبعضهم ذهب إلى أن المطلق هو النكرة، المطلق هو النكرة، وقالوا هو اللفظ الدال على واحد شائع في جنسه. يعني الآن لما نقول المطلق هو النكرة، والنكرة هي الواحد، اللفظ الدال على واحد شائع في جنسه، على واحد فقط شائع في جنسه، بخلاف أن تقول أن المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. هذا الكلام يا أخوانا يعني ينبني عليه مسألة عند الأصوليين، ينبني عليه مسألة عند من؟ عند الأصوليين. ما هي هذه المسألة التي تنبني عليها عند الأصوليين؟ لو أن إنسانا قال لامرأته أنت طالق، ها، إن أنجبت ذكرا، إن أنجبت ذكرا، فحملت هذه المرأة وأنجبت ذكرين، وأنجبت ذكرين. الآن قال لها أنت طالق إن أنجبت ذكر، ذكر واحد، ذكر. لو عرفنا المطلق نكرة هنا، عرفناه بأنه هو النكرة، لقلنا يجب أن تلد واحد فقط، لأن المطلق هو الواحد أو لفظ الدال على واحد، لفظ الدال على واحد شائع في جنس، إذن هو قد اشترط أن تلد واحدا. فلو ولدت فذهبت إلى أحد العلماء وكان يتبنى أن المطلق هو النكرة، فولدت اثنين، ولدتهم أولاد أو ثلاثة أولاد، فسيقول له يعني إن زوجتك ليست بطالق، إن زوجتك ليست بطالق. وقبل فترة أذكر يعني أن أحدهم يعني قد جاءني عن طريق أخي واستفتى، فقال يعني إنه قد حلف على زوجته إن أنجبت بنتا، وكانت زوجته تنجب البنات، فقال إن أنجبت بنتا فأنت طالق، فأنجبت له توما من البنات، توامين أنجبت له توأمين. فالآن هذا الرجل قد وقع في حيث بيص كما يقال، ولم يدري يعني ما الذي يفعله. الآن إن كان المستفتى يتبنى أن المطلق هو ماذا؟ هو النكرة، بمعنى أنه اللفظ الدال على الواحد الشائع في جنسه، فسيقول له إن زوجتك قد أنجبت بنتين أو أنجبت ثلاثة بنات، فإن يمينك لم يقع عليها وطلاقك لم يقع عليها، فزوجتك ليست بالطالق. لكن إن ذهب إلى أحد العلماء وكان يتبنى أن المطلق هو اللفظ الدال على الماهية، على النوع فقط بلا قيد، المهم أن تأتي بجنس الأنثى، سواء أنجبت ثلاثا أربعا هي قد أتت بهذا الجنس، أتت بهذا الجنس. وأقرب لكم مثال أقرب، لو أن إنسان جاء للبيت وكانت يعني زوجته أصولية جيد، فقال لها يعني أحضري لي لقمة طعام، أحضري لي لقمة طعام، فأتت له بلقمة طعام، فيقول لها يا هذه يعني قد طلبت الطعام، فتقول له يعني قد طلبت يعني أمرا مطلقا، أمرا مطلقا، يعني كم من اللقم، أو قال ايتيني بلقمة، ايتيني بلقمة، فأتت له بلقمة، فهذه يعني قد فهمت عليه يعني أن هذا المطلق هو لفظ الدال على واحد شائع في جنس فقط واحد. لكن لو أتى إلى امرأة أخرى ففهمت أنه يريد من لقمة الطعام أن يأتي له بماذا؟ بالطعام، يعني يأتي له بكثير من الطعام، فعند ذلك لو أتت له بالطعام لما عدت مخالفة له، لما عدت مخالفة له. وكذلك لو أتت امرأة أيضا بلقمة لما عدت أيضا مخالفة. فالآن هذا الذي يعني استفتي في مسألة الذكر، فكان يتبنى أن المطلق هو اللفظ الدال على الواحد الشائع في جنسه، فعند ذلك يقول يجب أن تنجب واحد حتى تطلق، لكن إن أنجبت اثنين فعند ذلك لا تطلق هذه المرأة. لكن الصحيح في ذلك كما ذهب إليه أكثر الأصوليين، إلى أن المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، وهو ما يسمى باسم الجنس، وهو ما يسمى باسم الجنس. ولذلك يعني ذكر الشنقيط عليه رحمة الله قال وما على الذات بلا قيد يدل، فمطلق وباسم جنس قد عقل، وما على الواحد شاع النكرة، والاتحاد بعضهم قد نصر عليه طالق إذا كان ذكر. فوردت الاثنين عند ذي النظر، فوردت الاثنين عند ذي النظر، اعتمدني عليه هذه المسألة. تلك ذلك الكلام الذي ذكرناه لكم. أيضا هنالك مسألة يعني عند الأصوليين، وهي حمل المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد يعني لها أربعة أحوال، لها أربعة أحوال متى نحمل المطلق على المقيد. قال الناظم: قال وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء، يحمله عليه جل العقلاء. يعني هنالك أحوال للمطلق وللمقيد، وهذه الأحوال أربعة أحوال: أن يتحدا في الحكم والسبب معا، أن يتحدا في الحكم والسبب معا، يعني يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، في الحكم والسبب، يعني يكون يعني حكمهما واحد اعتاق رقبة، والسبب واحد، مثلا سببه مثلا القتل، فعند ذلك يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. جيد. مثل قول الله جل وعلا يعني حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. الدم الآن يعني لم يظهر ما هو نوع الدم المحرم، لكن جاء أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا، حكم واحد وهو التحريم، السبب واحد أيضا كذلك، يعني أن يختلف الحكم والسبب معا، وهذا لا حمل فيه لأحدهما على الآخر، يعني هذا سببه شيء وحكمه شيء، فلا يحمل مطلق على المقيد. الآن المسألة الثالثة والرابعة: إذا اتحد الحكم واختلف السبب، أو اتحد السبب واختلف الحكم. انتبهوا هذا الكلام، اتحد الحكم تحريم مثلا أو الوجوب، واختلف سبب هذا التحريم، أو اتحد السبب واختلف الحكم، فهذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء. مثاله: قال اطلاق كفارة الظهار، عندنا في شيء يسمى كفارة الظهار وكفارة اليمين. الظهار إذا ظهر الإنسان من امرأتي فقال أنت حرام عليك كظهر أمي، هذا يطالب بإعتاق رقبة، وكذلك الذي يحلف يمين يطالب بإعتاق رقبة، لكن هذه الرقاب جاءت ماذا؟ جاءت هذه الرقاب مطلقة غير مقيدة، بكونها يعني رقبة مؤمنة أو رقبة كافرة، لكن قيدت في القتل الخطأ، قيدت في القتل الخطأ، فالله عز وجل قال فإعتاق رقبة مؤمنة. فهنا يعني يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، فيشترط إيمان الرقبة، يشترط إيمان الرقبة أيضا، يعني هنالك حكم واحد وهو اعتاق الرقبة، السبب مختلف، يعني سبب اعتاق الرقبة في الظهار شيء، وسبب اعتاق الرقبة في اليمين شيء، وسبب اعتاق ماذا؟ الاعتاق الرقبة في القتل شيء آخر، لأنه سبب الاعتاق في القتل هو الرقبة في القتل هو القتل، وسبب اعتاق الرقبة في اليمين هو اليمين، واليمين ليس القتل، وكذلك الظهار ليس اليمين وليس القتل، يعني السبب يختلف لكن الحكم واحد وهو اعتاق الرقبة. لكن ورد في آية القتل أن الرقبة يجب أن تكون مؤمنة، فبالتالي إذا اختلف السبب واتحد الحكم عند ذلك يحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد، فيقيد بكونها مؤمنة. أيضا لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله معاذ بن حكم السنامي قال اعتقها فإنها مؤمنة، لما قال إنه كانت لي جارية ترعى الغنم، ترعى الغنم، فعدى الذئب على غنمه من الغنم، قال وإني من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضبون، فصككتها. فقال له صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فقال لها صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة، ولم يستفصله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك الاستفصال كالعموم في الأقوال، ترك الاستفصال كالعموم في الأقوال. فهذا النوع الأول. الحالة الثالثة وهي اختلاف الحكم واتحاد السبب. اختلاف الحكم واتحاد السبب، يعني عندنا كفارة اليمين حكمها واحد، حكم أقصد السبب واحد، أقصد السبب واحد. يعني الآن الكفارة قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالآن سبب هذه الأحكام أسبابها ما بالها أحكام مختلفة، إطعام الطعام يختلف عن كسوتهم، يختلف عن اعتاق الرقبة، يختلف عن ماذا؟ أسباب الأحكام مختلفة، لكن السبب ما باله؟ سبب الاعتاق هو كفارة اليمين، سبب الإطعام المساكين هو كفارة يمين، سبب كسوة المساكين واحد. فإذا هنالك السبب واحد والحكم مختلف. أحكام عندنا 4 أحكام، فيطعام 10 مساكين من أصل ما أطعم أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن الأحكام مختلفة لكن السبب واحد، وهو ماذا؟ كفارة اليمين. فيقول الشنقيط عليه رحمة الله فليس الحكم فيها كالأولى، ليس الحكم فيها كالأولى، لأن الحنابلة يقولون بحمل المطلق على المقيد في الأولى دونها، يعني الأولى وهي كفارة اليمين وهي الرقبة، اعتاق الرقبة، هذه تحمل وتقيد بما في الآيات الأخر. وقال بعض المالكية والشافعية بحمل المطلق على المقيد فيها أيضا، ومثل القائل بعدم الحمل بقوله تعالى في صوم الظهار فصيام شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين، فإنه قيده بالتتابع وأطلق إطعام الظهار عن قيد التتابع، فلا يحمل المطلق على المقيد، فلا يشترط التتابع في إطعام الظهار مع أن السبب واحد. يعني الظهار لابد أن تصوم الشهرين متتابعين، عليه كفار ظهار، عارف إيش؟ يصوم شهرين متتابعين، لكن إن لم يستطع الصيام ماذا عليه؟ ها؟ عليه إطعام 60 مسكين. فهل يجب التتابع في إطعام 60 مسكين أم أطعم اليوم مسكين وغدا مسكين وبعد غد مسكين؟ يعني بعض الناس قد يقول أنا أمتلك المال فأطعم ماذا؟ أطعم 60 مسكين مرة واحدة. الله عز وجل قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، من قبل أن يتماسى، يعني يشترط قبل التماس صيام شهرين متتابعين. قال فهل يشترط أيضا يعني أن يطعم 60 مسكين مرة واحدة، أم هل يجوز له أن يطعم اليوم مسكين وبعد غد مسكين وبعد شهر مسكين آخر حتى يتم هذا الأمر؟ بعض العلماء حمل المطلق على أن حمل هذه المسألة وهي اختلاف الحكم مع اتحاد السبب، حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، لكن الصحيح لا يشترط التتابع في إطعام الظهار مع أن السبب واحد، مع أن السبب واحد. وهذه المسألة يعني مسألة خلافية بين العلماء، مسألة خلافية بين العلماء. المراد يعني مما ذكرناه لكم هو أن نفهم دائما حينما يتكلم الفقهاء مسألة المطلق ومسألة المقيد، مسألة المطلق ومسألة المقيد. وهذا الحديث الذي يعني بين أيدينا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول، هل يحمل على حديث يعني أو يقيد حديث لا يمس أحدكم ذكره بيمينه؟ يعني هنالك أيضا صنعة حديثية في هذا الموضوع، صنعة حديثية أيضا في هذا الموضوع. الصنعة الأخرى قضية أنه إذا كان حديث واحد، إذا كان حديث واحد فعند ذلك يعني يحمل الحديث أو المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، وإلا فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. يعني إن كان الحديث عند بعضهم يعني حديث واحد فعند ذلك يقصد به يعني لا يمس أحدكم ذكره بيمينه. يعني وردت رواية وأقرب لكم مثال، وردت رواية عن مثلا عن رسول صلى الله عليه وسلم لا يمس أحدكم ذكره بيمينه، ووردت نفس الرواية لكن من ألفاظ أخر لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول أو وهو يبول، فعند ذلك نقول فقط النهي في حال البول، في حال البول. لكن إن ورد هذا الحديث في حديث والآخر في حديث آخر فالآن يرجع إلى أصل الخلاف في اختلاف السبب واتحاد الحكم. فإذا اختلف السبب واتحد الحكم فبعض العلماء من الشافعية وغيرهم ذهبوا إلى عدم حمل المطلق على المقيد، لكن الصحيح والراجح كما قلنا لكم أن المطلق يحمل على ماذا؟ يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد. طيب، فأيضا يعني من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أن النهي ظاهره التحريم، النهي ظاهره التحريم. الأصل في الأوامر التحريم، والأصل في الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم، ما لم يأتي قرينة تصرف التحريم إلى الكراهة، ما لم تأتي قرينة تصرف التحريم إلى الكراهة. والأصل في الأوامر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف الوجوب إلى ماذا؟ إلى الندب، يصرف الوجوب إلى الندب. وهذا الكلام أيضا لعلنا نتكلم فيه يعني في أوقات أخرى، نتكلم عن النواهي وكيف يعني تكون قرائن يعني تصرف النهي عن التحريم. أيضا مسألة ثالثة متعلقة بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يتناول أيضا القبل والدبر، يعني لا يجوز له أن يمس ذكره بيمينه ولا أيضا الدبر باليمين. اختلف العلماء في قضية مسح الذكر أو مسح القبل، مسح القبل، لأننا حينما نقول الذكر يبقى يعني الرجل، لكن حينما نقول القبل فيعم بذلك يعني المرأة ويعم ماذا؟ الرجل، إذا كان الحجر صغيرا، إذا كان الحجر صغير ولا بد من إمساكه بإحدى اليدين، إمساكه بإحدى اليدين. الأمر هين إذا كان هنالك جدار، فالإنسان يعني يمسك يعني قبله يعني بيساره ويمسحه بالجدار، أو إن كان هنالك حجر كبير صخرة يعني يمسح. لكن العلماء اختلفوا فيما لو كان الحجر صغيرا، فيما لو كان حجر صغير، فبعض العلماء قال يمسك الحجر الصغير بيمينه ويمسح، ويمسك يعني قبله بيساره ويمسح، ويمسك قبله بيساره ويمسح، وتكون الحركة لليسرى واليمين قارة ثابتة في مكانه. وبعضهم يعني قال يأخذ الذكر باليمنى والحجر باليسرى ويحرك اليسرى، لكن الأول وهو قولنا أنه يمسك ذكره يعني بيساره، هذا الأقرب وهو الذي يناسب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء، المراد بذلك إبانة وإبعاد الإناء عن فمه، إبعاد الإناء عن فمه حتى لا يتنفس داخل هذا الإناء، حتى لا يتنفس داخل هذا الإناء، لأن كثير من الناس حقيقة يعني يعافون الإناء إذا شرب فيه الإنسان من فمه مباشرة. ومثاله يعني مثال بسيط، ترى الأطفال الصغار حينما يمسكون ببعض القوارير ويشربون منها يعني تجد بقايا الطعام تسبح في داخل هذه القنينة، وتجد بعض الأرز يسبح في داخل هذه القنينة، فتجد أن النفس تعوفه. أيضا يعني الإناء لابد يعني أن يتنفس الإنسان ثلاثة مرات، لابد أن يتنفس الإنسان ثلاثة مرات، يعني يبعد هذا الإناء ويتنفس. وقد جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي ثم يشرب ثم يرفع فيقول الحمد لله ثم يسمي ثم يرفع ثم يقول الحمد لله ثم يسمي ثم يرفع ثم يقول الحمد لله، وكلاهما جائز، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير يعني في هذا الباب هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة أو رطبة فشقها لصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث يعني فيه عدة فوائد. أول شيء إثبات عذاب القبر. الصوت واضح يا أخوان؟ هل الصوت واضح أخونا دالة؟ طيب، إذن الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت هنا عذاب القبر على ما هو ما هو مشهور من مذهب أهل السنة والجماعة. أيضا فيه إضافة عذاب القبر إلى البول لخصوصية هذا الذنب من دون سائر المعاصي. ولقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فإن عامة عذاب القبر منه. ويعني أيضا في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان في كبير، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وما يعذبان في كبير، بعض العلماء يعني لهم أقوال أو العلماء لهم قولين في هذا الموضوع، أنهما وما يعذبان في كبير في نظر الناس، وإنه لكبير وبعض العلماء ومنهم الدقيق العيد يعني حمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يقول يعني لا يعذبان في كبير إزالته، يعني البول من السهل أن تزيله، وإنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني لا يعذبان في كبير يعني يصعب إزالته، بل هو أمر هين تسهل إزالته ويسهل دفعه ويسهل الاحتراز منه. الأمر الثالث في هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله. أيضا للعلماء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يستتر من بوله، الأول أنه كان لا يعني لا يستر عورته، لا يستر عورته حينما يتبول فيراه الناس. والقول الثاني وهو الأقرب أنه لا يستتر من بوله أنه لا يتحرز من مماسة النجاسة، لا يتحرز من مماسة النجاسة، ولا يحترز ولا يبتعد عن هذه النجاسة. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أي أنه كان لا يتنزه من هذه النجاسة. وليس المقصود أنه كان يعني لا يستتر من الناس، أي أنه كان يكشف عورته أمام الناس. وهذا الترجيح يرجع لأمرين: الأمر الأول أنه لو كان أن المراد أن العذاب على مجرد كشف العورة لكان كشف العورة سبب مستقل أجنبي عن البول، لقال أنه كان لا يستتر عن الناس، لقال صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يستتر عن الناس، بمعنى أنه كان يكشف عورته أمام الناس. فإذا حصل الكشف يحصل ماذا؟ العذاب، دون أن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يستتر من بوله. فهذا يعني هذا الشيء. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يستتر من بوله، المن عند العلماء هي الابتداء الغاية، فهي بداية العذاب وهي بداية المعصية. فحينما لا يستتر من هذا البول يبدأ صلاته ويبدأ عبادته بجسد نجس وملابس نجسة، فيصلي وهو على نجاسة. أيضا ورد في بعض الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني قال لا يستنزه من بوله. فهذه الرواية تبين أنه ليس المقصود الاستتار وهو كشف العورة، وإنما المقصود بذلك ماذا؟ الاستتار، وهو عدم التنزه والتوقي من البول. الأمر الرابع في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد بين عظم أمر النميمة، وأنها سبب العذاب، وأنها سبب العذاب. ومع ذلك العلماء يقولون هذه النميمة المحرمة، وليست كل نميمة، هنالك نميمة محرمة تكون سبب العذاب، وهنالك نميمة يعني تركها يكون فيه مفسدة عظيمة على الأمة، وقد يكون فيه مفسدة عظيمة على بعض الناس. يعني كما ذهب ذلك الرجل قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، هذا ألم يفعل النميمة؟ نعم فعل النميمة، لكن هذه النميمة هل هي محرمة؟ هنالك نميمة محرمة تكون سبب العذاب، وهنالك نميمة يأثم تاركها إن لم يفعلها. ولذلك قد يغرم الإنسان، وكذلك إن طلب للشهادة لابد أن يشهد، لابد أن يشهد، فهذه النميمة إذا اقتضت رفع ضرر عن إنسان، فعند ذلك يجب على الإنسان أن يبلغ ذلك الشخص وأن يحذره ممن يكيد له، ممن يكيد له. أيضا مسألة خامسة متعلقة بهذا الحديث، وهي يعني المسألة قبل الأخيرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شق هذه يعني شق الجريدة إلى نصفين ووضعها على قبر هذين الشخصين، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ما لم ييبسا فيه أن هذه الأشجار ما دامت حية، ما دامت خضراء فهي تسبح، فهي تسبح كالإنسان ما دام حيا هو يسبح، وهو يعني يقرأ القرآن ويصلي الصلوات ويزكي، وكذلك هذه الأشجار تسبح لله عز وجل ما لم تمت، ما لم تمت. وفيه أيضا أنه روي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فأحببت بشفاعتي، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عن أن يرفه عنهما ما دام الوصنان رطبين، ما دام الوصنان رطبين أو رطبان. وفي هذا الحديث دلالة على أن هذه المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها شفاعة منه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز أن يتوسع في هذا الموضوع، فتزرع الأشجار وتوضع الخضر فوق القبور. هذا الحديث يعني يبين أن هذه شفاعة خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة متعلق بهذا الحديث، أن بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أن الميت ينتفع بقراءة القرآن على قبره، ينتفع بقراءة القرآن على قبره. قال كما أن الإنسان ينتفع من تسبيح الشجر أو الجريد على قبره فيخفف عنه، فكذلك قراءة القرآن على قبره يخفف عنه في قبره. والصحيح في ذلك أن الإنسان لا تصله قراءة القرآن ولا ينفعه قراءة القرآن، لقول الله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. وفي هذا القدر كفاية: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وجزاكم الله خيرا.